الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. فانطلقت أطلقها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولقها. فضل. يا بني تميم، قالوا فبنا فبشر، قالوا بشرتنا فاعطنا، قال فدخل ناس من اهل اليمن فقال اطلبوا يا اهل اليمن لم يقبلها بنو بشرتنا فأعطينا فدخل أناس من أهل اليمن فقالوا اقبلوا شراء أهل اليمن إذ لم يقبلوا هذا بني تميم فقالوا قبلنا جئنا نتلقف بالدين ونسألك ما كان أول هذا الأمر. قال كان الله ولم شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم كتب ما كان. ثم جاء رجل فقال يا عمران أجبنا قبل فقد ذهبت فقال أطلبها السراب ينقطع دونها. تفضل. لم يقبلها. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جيناك لتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر معك. قال كان الله ولم يكن شيئا قبله. قال كان الله ولم يكن شيئا قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات وكتب في الذكر كل شيء ثم فتحت آيات. فأتاني رجل فقال يا عمران ألحق ناقتك. فانطلقت اطلبها فاذا السراب ينقطع دونها. فنعم فاذا السراب ينقطع دونها وايم الله لوجدت اني انها قد نابت ولم اقم. قال الامام البخاري عليه رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن قال حدثنا عبد الرزاق بن همام من الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها لا ينقصها نفقة. سحاء الليل والنهار يعني ينفق في الليل وينفق في النهار لا يتوقف عطاؤه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. لم ينقص ما في يمينه يعني لم ينقصه شيئا لم ينقصه شيئا. ينقص أو ينقص لم ينقص ما في يمينه. نعم على أن ما فاعل هذا بارك الله فيكم يكون الحال إلى قيام الساعة لم ينقص ما في يمينه كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الشهير لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال وعرشه على الماء عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض. ونبه الحافظ على أنه ليس المراد بهذا الماء ماء البحر، وإنما هو ماء آخر يعلمه الله جل وعلا. وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. السياق الحديث عن ثابت عن أنس، جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك. قال أنس: عائشة ليس لها ذكر، لكن نقرأ. يقول ظاهره أنس، ظاهره أنه موصول بالسند المذكور، لكن أخرجه الترمذي والنسائي بن خزيمة والإسماعيلي. عنه نزلت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زينب بنت جحش. وكان زيد يشكو وهم بطلاقها، يستأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وهذا القدر هو المذكور في آخر الحديث هنا بلفظ وعن ثابت وتخفي في نفسك إلى آخره. ويستفاد منه أنه موصول بسند المذكور وليس بمعلق. وأما قوله لو كان كاتما إلى آخره فلم أره في غير هذا الموضع موصولا عن أنس. وذكر ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله لو كان كاتما لكتم قصة زينب إلى عائشة، وقال وعن غيرها لكتم عبس وتولى. قلت ذكره في تفسير سورة الأحزاب، ذكرت في تفسير سورة الأحزاب حديث عائشة قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا من الوحي الحديث، وأنه أخرجه مسلم والترمذي، ثم وجدته في مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كنت كاتما شيئا من الوحي الحديث. واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى عائشة، والحسن البصري أغفل حديث أنس هذا وهو عند البخاري. وقد قال الترمذي بعد تخريج حديث عائشة في الباب عن ابن عباس، وأشار إلى ما أخرجه. وأما الرواية الأخرى في عبس وتولى فلم أرها إلى آخره. الذي يظهر أن الأمر كما هنا عن أنس. قال رحمه الله: قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتما شيئا لكتم هذا. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. الذي يظهر الله أعلم أن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: لو طلقها زيد لتزوجتها. وهذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، هو يسعى في بقاء الزوجية بينهم. اتق الله وأمسك عليك زوجك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخره. فالذي يظهر وينظر في بقية الروايات أنه يقول: لو تم طلاق بينهم سأتزوجها. وهذا ليس فيه شيء، ما لا خلاف الأولى ولا معصية ولا إخلال بمروءة ولا أنه سعى في تطليقها، ليس هناك شيء البتة، إنما يسعى في بقاء زوجها بينهم، فإن حصل تزوج بها، وهذا الذي كان. وخطبها زيد بن حارثة طليقها، قال: عندما رأيتها عظمت في نفسي. كيف عظمت في نفسي؟ يقول: كنت قبل أمس يعني أتصايح أنا وهي قبل الطلاق، الآن أمي أم المؤمنين، أين هي وأين أنا؟ عظمت في نفسي حين رأيتها رضي الله عنهم أجمعين. وقول الله عز وجل: زوجناكها، اعتبر عقدا، دخل عليها بدون إذن، اعتبر عقدا. فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا في جملة الحديث هنا: فكان زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. حديث زينب هذا هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.